يقول السائل: حكومتنا توجبنا بالعمل يوم الجمعة، والغالب ندرك الإمام واقف على المنبر، فهل من فتوى في هذا الأمر؟ لأنه يؤرقني كثيرا. هذا إن كنت في بلد أنت مستقر فيه، يعني لست مسافر من بلد إلى بلد، إنما مستقر في هذا البلد، فالواجب عليك أن تصلي الجمعة، ولا يجوز لك ترك الجمعة، لا يجوز لك أن تترك الجمعة بهذا العذر بالعمل يوم الجمعة، لأن الجمعة واجب بإجماع المسلمين على المكلف يعني من الرجال، فلا يجوز لك أن تتركها. لكن لو فرض أن هناك ضرر شديد عليك بترك هذا العمل ربما يقال، لكن هذا يبعد والله أعلم، لأن الإنسان يمكن أن يتفادى ذلك بأن ينيب غيره أو أن يتفق مع مرجعه وما أشبه ذلك من الأسباب التي لا تضيع بها الجمعة، وإذا لم يتيسر شيء من ذلك فإذا تركت هذا العمل لغيره وبحثت عنه فإن الله سبحانه ييسر لكم من ترك شيء لعوض الله خير منه، ويتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فضرب الرزق كثيرة. وإن كان هذه الجمعة صلاة الجمعة في بلد غير بلد كنت مسافر إليها فهذه مسألة لها صور، فمن قال إن المسافر لا ينقطع سفره ولو طالت مدته فإنه مسافر، في هذه الحالات جمهور علماء يقولون إن الجمعة لا تجب على المسافر من حكى إجماع، والصواب أنه لا إجماع في هذه المسألة، هناك قول قوي وهو أن الجمعة والجماعة تجب على المسافر إذا كان لا مشقة عليه فيها، إنما من كان على وصف السفر من كان مسافرا فالرخصة والسعة في حقه أوسع منها في حق من كان مستقرا في البلد، فيرخص له ما لا يرخص لغيره، ذلك أنه جاء لهذا البلد لغرض من الأغراض ولحاجة من الحاجات، فلو أمر مثلا بهذا العمل بأن يؤدي مثلا الصلاة مع الجماعة فقد لا يتيسر له أداء ما أو إتمام ما سافر إليه، فلا يحصل المقصود من الرخص التي شرعت له، إنما الأصل هو أن وجوب إجابة النداء لعموم الأدلة، وهذا هو الأظهر، وهو قول الأوزاعي والزهري وابن حزم وجماعة من أهل العلم. أما حديث ليس عن مسافر الجمعة فالحديث لا يصح. وإذا قيل بقول الجمهور الذين يحددون الإقامة المسافر التي ينقطع بها سفره، والجمهور على أنها أربعة أيام، أنه إذا جلس أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليه عند الجمهور أو يجب عليه يشهد الجمعة، وكذلك أيضا الجماعة عندما يوجبها منهم، لأنه وإن كان يعني مسافرا من حيث الجملة لكنه انقطعت الرخص في حقه. ومنهم من يقول إنها لا تجب عليه أيضا كالمسافر الذي يجلس أقل من أربعة أيام فأقل لأنه مسافر لا مسافر. وأما إذا كان فما تقدم يقول أنا لا أدري كم أجلس يوم أو يومين فإنه أيضا عند الجمهور من باب أولى لأنه مسافر. والصحيح في هذه الصورة الصحيح على جميع هذه الصور أن الجمعة تجب على المسافر وكذلك الجماعة وكذلك لعموم الأدلة، إلا أنه في حقه كما تقدم يخفف خاصة إذا كان جاء لهذا الرغم. ومن ذلك لو كان جاء لعمل ووافق عمله يوم الجمعة وشق عليه ذلك، ولو أمرناه مثلا بالصلاة لا ترتب عليه ترك هذا العمل والرجوع، ففي هذه الحالة لا بأس ويجوز له ترك الجمعة، لأنه معذور في هذه الحال، وعلى هذا هل يصليها مثلا ركعتين أو أربع على الخلاف، إذا قيل إنه مقيم إذا على قول الجمهور فإن يصلي أربع، وإذا قيل إن وصف السفر ثابت في حقه فإن يصلي ركعتين. هناك صورة أخرى وهو من طالت إقامته جدا، هذه موضع خلاف أيضا في هذه المسألة، هل وصف السفر باق أو ليس باقيا فيه ممن يسافر مثلا لدراسة أو عمل نحو.